سبعة وخمسة في الأولى والثانية بتكبيرة الإحرام السبعة أم بدون تكبيرة؟ العدد سبع تكبيرات. سبعة دون تكبيرة الإحرام. دون. آه. وخمسة دون. دون. لأن حتى في كل كتب الفقه ما أجد يتعرضون سبعة في الأولى وخمسة في الآخرة. أما. وهي اسمها تكبير الزوائد كما تعلم. هذا اللي هو زيادة عن الأصل. أيوة. أيوة. الله يجزيك خير. طب شيخ.